وهذا من شفقة الإمام، وهي عادة أهل السنة والجماعة على تلاميذهم وأهل الدعوة، فيرجون لهم الخير. وأهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الخلق بالخلق، هم أعلم الناس بالحق وأرحم الخلق بالخلق. قال: أعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، يجب وجوبا عينيا لا كفائيا، أي أنه يتعين على كل واحد بعينه ما يأتي من هذه المسائل، وجوبا يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يجب على كل مسلم ومسلمة، ولو قال على كل مسلم لكفى، كما هي عادة النصوص الشرعية أن يذكر الرجل تغليبا والمراد الرجل والمرأة، والمراد الرجل والمرأة، فقوله مثلا: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني حيثما أدركته الصلاة، فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هل هذا يعني الرجل فقط؟ لا، وإنما يشمل الرجل والمرأة. وقوله أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذا من جهة التغليب، وإلا فالمراد أيما رجل أو امرأة قال لأخيه أو قالت لأختها يا كافر أو يا كافرة فقد باء بها أحدهما. ولكن الإمام نص فقال مسلم ومسلمة لبيان أن هذا الأمر جلل عظيم لا يستثنى فيه أحد، لا ذكر ولا أنثى، وهو تعلم التوحيد الذي هو أصل هذا الدين. ولذلك يجب على كل أحد أن يعلم نساءه ذلك، وأن يعلم حريمه ذلك. فقال أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، يعني كل مكلف ومكلفة، والمكلف هو البالغ العاقل، والمكلف هو البالغ العاقل، والبلوغ يكون بالاحتلام. وبالنسبة للإناث بالاحتلام أو الحيض، إذا حاضت المرأة أو الفتاة فقد بلغت، وأن يكون عاقلا، وأن تكون المرأة عاقلة، فإن القلم قد رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي يعني والصبية، وهذا أيضا من باب التغليب الذي مر معنا، حتى يبلغ أو حتى تبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، لأن العلم بلا عمل وبال على صاحبه كما مر معنا. هذه المسائل الثلاثة كما قلنا آنفا إجمالا: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء. ما معنى التوحيد؟ التوحيد تفعيل، من وحد الشيء توحيدا إذا جعله واحدا. والتوحيد المراد بها هنا التفعيل للنسبة، وليس التفعيل للجعل. ما الفارق بينهما؟ التفعيل في لغة العرب يأتي على نوعين: تفعيل نسبة أن تنسب الشيء إلى صفة، وتفعيل جعل أن تجعل الشيء على صفة. مثاله: التقديم والتأخير. أنت تقدم أو تؤخر، أنت الذي جعلت المقدم مقدما أو المؤخر مؤخرا. طيب، التكذيب والتصديق، أنت لم تجعله كاذبا وإنما نسبته إلى الكذب، وأنت لم تصيره صادقا وإنما نسبته إلى الصدق. واضح المثال؟ نعود إلى التوحيد. هل نحن جعلنا الله واحدا أم ننسبه إلى الوحدانية؟ أما الأول فباطل لا محالة وليس بمراد إلا على معنى يصح عليه، وهو جعل العبد ربه واحدا في قلبه، لا ند له ولا نظير له. واضح؟ وأما إن عدنا إلى المعاني: التوحيد في الربوبية، التوحيد في الألوهية، التوحيد في الأسماء والصفات، فنحن ننسب إليه الوحدانية في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. واضح الفرق بين النوعين؟ والتوحيد في الشرع هو إفراد الله بحقه، وضده التنديد والشرك أو الإشراك، وهو عدم إفراد الله بحقه. عدم إفراد الله بحقه. التوحيد إفراد في اللغة، في الشرع إفراد الله بحقه. وضده الشرك، وهو عدم إفراد الله بحقه. وحقوق الله ثلاثة: حق الربوبية، وحق الألوهية، وحق الأسماء والصفات. ويترتب على ذلك أنواع التوحيد الثلاثة، ويترتب على ذلك أنواع التوحيد الثلاثة. فيجب إفراده في ربوبيته، وإفراده في أسمائه وصفاته، وإفراده في ألوهيته سبحانه وتعالى. هذه هي الأنواع الثلاثة التي يدور كلام أهل السنة عليها في التوحيد. ومن أهل السنة سلفا وخلفا من يجعل التوحيد نوعين، وذلك لأن الأسماء والصفات هي من جملة توحيد الربوبية. والسؤال: لماذا أفردها من أفرد من أهل السنة؟ يعني عندنا سلفنا الصالحون يقولون أنواع التوحيد قسمان، التوحيد على قسمين. جاء من جاء مثل الطبري وابن مندة ومن سلك سبيلهم من علمائنا كابن تيمية وابن القيم ونحو ذلك، فجعلوها ثلاثة لأن الناس اختلفوا في صفات الرب جل وعلا. تعلمون ظهور الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء خالفوا في أمر الصفات لله سبحانه وتعالى، فاحتيج حينئذ لإفراد هذا النوع من أنواع التوحيد، وأجمع أهل السنة عليه إجماعا، فلا يجوز بعد مخالفتهم ولا إحداث نوع آخر من أنواع التوحيد. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الله يحفظك. فالثلاثة ترجع إلى نوعين في الجملة، ولذلك تجد في كتب أهل العلم من يقول لك أنواع التوحيد: توحيد القصد والطلب، وتوحيد العلم والخبر. لا منافاة. القصد والطلب هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، لأنه يطلب منك وأنت تقصده بتنفيذ طلبه، وهو الإخلاص في العبادة. والثاني المعرفة والإثبات، تعرف ما في الخبر وتعلمه وتعتقده وتثبته، أو يسمى العلم والخبر. جاء الخبر فعلمت ما فيه وعقدت عليه الفؤاد، فلا منافاة. ولذلك العلم والخبر أو المعرفة والإثبات يشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن أهل العلم من يقول توحيد قولي وتوحيد عملي. توحيد قولي يعني علمي مبناه على العلم، وهذا ما سبق الحديث عن العملي العلميات العقيدة. وتوحيد عملي فعلي، وهو العمليات الأحكام الأمر والنهي الطلبيات. ومنهم من يقول توحيد العبادة وتوحيد السيادة. السيادة من السؤدد، والله جل وعلا هو السيد الصمد الذي كمل في سؤدده وكمل سبحانه وتعالى في صمديته، فهو الرب المالك السيد. وهذا كله يشمل الربوبية والأسماء والصفات. الخلاصة أن من قال أن التوحيد على نوعين أو قال على ثلاثة، كل من أقوال أهل السنة، وانعقد على ذلك إجماع. ومن أحدث في هذا العصر نوعا رابعا وهو توحيد الحاكمية، فهو مردود عليه من وجوه. أولا أنه قول محدث لا يعلم له قائل من سلف ولا من علماء أهل السنة المعتبرين. ثانيا أنه ينافي من عقد عليه إجماع أهل السنة. ثالثا لأن معناه باطل، وما بني على باطل فهو باطل. لماذا معناه باطل؟ لأن مبناه على التكفير بمسألة الحكم، وهو قول الخوارج قديما وحديثا، خالفوا به أهل السنة سلفا وخلفا. الخوارج عندما خرجوا على علي والصحابة ماذا قالوا؟ قالوا لا حكم إلا لله. قال علي كلمة حق أريد بها باطل. الخوارج حديثا أصحاب فكر الحاكمية لما خرجوا قالوا أيضا لا حكم إلا لله، قلنا كلمة حق أريد بها باطل. وتفصيل هذا يأتي في محله بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الإمام رحمه الله: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. قلنا هذا توحيد الربوبية، ومداره على إفراد الله بالخلق والرزق، وهو يتضمن إثبات أسماء الله وصفاته. ولذلك عندما نقول إفراده بخلقه ورزقه هو فيه إثبات صفة الخلق للخالق الخلاق والرزق للرازق الرزاق. وتقول الرزق وهي صفة لله جل وعلا. أما الرزق فهو فعله ومفعوله. الرزق فعله ومفعوله، فالله جل وعلا يرزق، هذا فعله وصفته الرزق. والرزق الكائن بمعنى المرزوق، كما تقول هذا رد يعني مردود، مفعوله مخلوقه وكذلك الخلق ينسب إلى الله جل وعلا صفة وفعلا ومفعولا. صفة فهو الخالق الخلاق، وفعلا يخلق سبحانه وتعالى لا يزال يخلق، الله فعال لما يريد. ومفعولا هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا مخلوق الله. الخلق هنا بمعنى هنا اسم مصدر أريد باسم المفعول، هذا خلق الله، هذا مخلوق الله سبحانه وتعالى. فهنا من باب الإضافة، إضافة الخلق إلى الخالق. تعرفون قاعدة الإضافة؟ نكتب قاعدة الإضافة إلى الله جل وعلا: المضاف إلى الله جل وعلا أعيان ومعان، معاني يعني أعيان ومعان. فكل معنى أضيف إلى الله جل وعلا هي إضافة. تفضل.